الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. هذا هو الدرس 35، وقفنا عند قول المصنف رحمه الله: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله. وقلنا بأن القول يطلق على الرأي وعلى الاعتقاد وعلى الفعل وعلى اللفظ الموضوع العام المستعمل المفيد الذي يفهم منه الخطاب الدال على معنى يحسن السكوت عليه. ولكن إطلاق القول على اللفظ الموضوع هل هو حقيقي أم مجازي؟ الجواب: هو حقيقي وليس بالمجازي. وأما إطلاقه على الرأي والاعتقاد والفعل فهذا مجاز. ومعلوم أن الألفاظ تطلق في التعريفات وتطلق إنما تطلق على ماذا؟ على معانيها الحقيقية لا المجازية. وأهل الأصول يقولون: الأصل في الكلام الحقيقة، الأصل في الكلام الحقيقة، فلا يعدل به إلى المجاز. طبعا إن قلنا بالمجاز إلا إذا تعذرت الحقيقة. وطبعا بمعنى لا نتكلم عن الحقيقة وعن المجاز، فما معنى الحقيقة وما معنى المجاز؟ وإلى كم تنقسم الحقيقة وإلى كم ينقسم المجاز؟ لا بأس أن نعرف هذه الألفاظ لأن ربما ستأتي وتستعمل. ومعلوم أن كتب العقيدة يعني للأسف فيها علم الكلام وفيها علم المنطق وفيها علم أصول الفقه وفيها علوم كثيرة من علوم البلاغة وغيرها. فإذا فلا بد من معرفة ماذا؟ لفظة الحقيقة ولفظة المجاز. فالحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له، هذا هو تعريف الحقيقة، اللفظ المستعمل فيما وضع له. مثال ذلك: الأسد وضعه الواضع للحيوان المفترس، للحيوان المفترس، هذا تعريف الحقيقة، هو اللفظ الموضوع أو اللفظ المستعمل فيما وضع له، فيما وضع له. لكن إذا كان اللفظ مستعملا في غير ما وضع له، في غير ما وضع له، هذا ماذا يسمى؟ يسمى مجازا، يسمى مجازا. مثلا الأسد إذا استعملناه ووضعناه للحيوان المفترس، هذه حقيقة أم مجاز؟ هذه حقيقة. لكن إذا قلت للرجل الشجاع أسد، هناك قرينة، تقول: رأيت الأسد في الحمام، الأسد لا يدخل الحمام، ومعنى تعني أنك رأيت رجلا شجاعا، فهذا يسمى ماذا؟ مجازا أم حقيقة؟ يسمى مجازا. لكن إذا وضعنا الأسد على الحيوان المفترس فيسمى ماذا؟ حقيقة، حقيقة. وطبعا لا يخفاكم أن العلماء قسموا الحقيقة إلى ثلاثة أقسام: حقيقة شرعية، وحقيقة لغوية، وحقيقة عرفية. حقيقة شرعية، وحقيقة لغوية، وحقيقة عرفية. هذه أقسام معروفة يتكلم عليها علماء البلاغة ولا سيما علم البيان، ويتكلم عليها أيضا المناطق، كما يتكلم عليها أيضا الأصوليون. فقالوا: الحقيقة لا تخرج من هذه الأنواع الثلاثة، تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما هو؟ الحقيقة الشرعية. القسم الثاني: حقيقة لغوية. القسم الثالث: حقيقة عرفية. ومنهم من قال بأن الحقيقة تنقسم إلى سبعة أقسام، ومنهم من قال بأن الحقيقة تنقسم إلى 7 أقسام، ولا بأس أن نذكر هذه الأقسام، وهي في الحقيقة بالنظر إلى هذه الأقسام 7 ترجع كلها إلى 3، لكن عند التفصيل والتدقيق تنقسم إلى ماذا؟ إلى 7 أقسام. القسم الأول: ما له إلا وضع واحد استعمل فيه، ما له إلا وضع واحد استعمل فيه، كالمثال السابق الذي ذكرنا الأسد. الأسد فإذا وضع في شيء واحد واستعمل لشيء واحد، فمثلا كالأسد، هذا حقيقة أم الحيوان المفترس؟ حقيقة أم مجاز؟ حقيقة. إذن ما له إلا وضع واحد واستعمل فيه، قلنا كالأسد، هذا القسم الأول. القسم الثاني: ما له وضعان واستعمل فيهما معا. إذن ما له وضع واحد هذا قسم أول، وما له وضعان كم قسم؟ هذا قسم يعني 3. ما له وضع واحد قسم، وما له وضعان يعني قسمان، هما قسمان، المجموع 3 أقسام. أو نقول ما له وضعان واستعمل، بعدين إن شاء الله ننظر مسألة العد، افهموا لي أولا ما له وضع واحد، ما له إلا وضع واحد واستعمل فيه، مثال ذلك قلنا كالأسد. القسم الثاني: ما له وضعان واستعمل فيهما معا، واستعمل فيهما معا لا بد من هذا القيد، كالدابة. الدابة تستعمل في اللغة لماذا؟ لمن؟ لكل من يدب على الأرض. أحسنت، لكل من يدب على الأرض فيقال له دابة. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه. الدابة كل من يدب على الأرض، ولذا نقول ذب بالذال المعجمة يذب، ولا نقول يذب، ذب يذب، ونقول دب يدب، دب يدب، منه الدبيب، دبيب النمل. فإذا إذا استعمل لشيئين اثنين ما له وضعان واستعمل فيهما معا، قلنا كالدابة. دابة تستعمل لماذا؟ لشيئين اثنين، تستعمل في اللغة لكل من يدب، ماشي يدب، يدب، يدب على الأرض. أنا عمدا بينت الفرق بين يدب ويذب. دب يدب إذا مشى، وذب يذب إذا دافع، من ذب عن عرض أخيه يعني دافع عن عرض أخيه، فهموا هذا جيدا. فلذلك نقول لكل من يدب على الأرض، على الأرض. وتستعمل في العرف لماذا؟ لذوات الأربع، لذوات الأربع. إذن كم لها من وضع هنا؟ وضعان اثنان. الوضع الأول وتستعمل فيه ما معنى قلنا؟ الوضع الأول الدابة تستعمل في اللغة العربية لكل من يدب على الأرض، وتستعمل في العرف العام لماذا؟ لذوات الأربع. القسم الثالث أيضا: ما له وضعان، وضع في اللغة ووضع في العرف الخاص. ولاحظوا جيدا ودققوا في كوني أقول في العرف الخاص، وسيأتي أيضا العرف العام والخاص. والعرف العام هنا ما له وضعان، وضع في اللغة ووضع في العرف الخاص. الوضع في اللغة مثلا، الوضع في اللغة الفعل، الفعل في اللغة يراد به ماذا؟ ماذا يراد بالفعل في اللغة؟ الحدث، مطلق الحدث، الأكل حدث، المشي حدث، النوم حدث، الضرب حدث، الكتابة حدث، الكلام حدث، هذا كله فعل، فعل. إذن الفعل مطلق الحدث، هذا في ماذا؟ في اللغة أم في العرف الخاص؟ في اللغة. والوضع الثاني، هذا الوضع الأول يسمى الوضع الثاني، الفعل في الاصطلاح، يراد به في عرف النحاة الخاص ماذا يراد به؟ كلمة دلت على معنى في نفسها وتعرضت بصيغتها للزمان وضعها. كلمة دلت على معنى في نفسها وتعرضت بصيغتها للزمان وضعها، مفهوم هذا؟ إذن ما له وضعان، وضع في اللغة ووضع في العرف الخاص. الوضع في اللغة قلنا كالفعل يراد به في اللغة ماذا؟ الحدث. والوضع الثاني قلنا الفعل في الاصطلاح يراد به في عرف ماذا؟ في عرف النحاة الخاص، في عرف النحاة الخاص. ماذا يراد به؟ كلمة دلت على معنى في نفسها وتعرضت بصيغتها للزمان وضعها. القسم الرابع ما له وضع في اللغة ووضع في الشرع، ما له وضع في اللغة ووضع في الشرع. مثال ذلك الصلاة. الصلاة كم لها من وضع؟ لها وضعان، وضع لغوي وذلك إذا استعملت في اللغة حقيقة لا مجازا. فعلى ماذا تطلق الصلاة في اللغة؟ الدعاء، الدعاء. وصل عليهم أي ادعو لهم. جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله صل علي وعلى زوجي، فقال صلى الله عليك وعلى زوجك. فلذلك أجاز العلماء أن يقال لشخص صلى الله عليه، أي بمعنى تدعو له، تدعو له، مفهوم هذا؟ فإذا ما له وضعان، وضع في اللغة ووضع في الشرع. وضع في اللغة يعني إذا استعملناه في حقيقته الصلاة ماذا يراد بها في الحقيقة؟ الدعاء. هذا في اللغة أم في الشرع؟ في اللغة، في اللغة. ووضع شرعي، وضع شرعي وذلك إذا استعملت في الشرع حقيقة على أقوال وأفعال، سجلوها، على أقوال وأفعال مخصوصة، مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم بشرائط مخصوصة. إذن هذا هو تعريف الصلاة في الشرع. هناك تعريف أخرى، هذا التعريف يقول أقوال مخصوصة، إن في الصلاة لشغلة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال قد نسخ ما هنالك كما قال لعبد الله بن مسعود، وقال أيضا للرجل معاوية بن الحكم، لمعاوية بن الحكم السلمي، يعني قال إن الصلاة ليس فيها من كلام الناس شيء، ها؟ ثم قال يعني إنما هو التكبير وتلاوة القرآن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن فهي مفتتحة بماذا؟ أقوال وأفعال مخصوصة، مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم بشرائط مخصوصة. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم، يعني أقوال وأفعال مخصوصة، أقوال وأفعال مخصوصة. وإن شئت تقول عبارة عن الأركان المعهودة والأفعال المخصوصة، عبارة عن الأركان المعهودة والأفعال المخصوصة. إذن هذه أنواع كم؟ سبعة. واذكروا لي هذه الأنواع السبعة، يعني أولا قسمنا الحقيقة إلى ثلاثة أقسام: حقيقة شرعية، وحقيقة لغوية، وحقيقة عرفية. ثم قلنا بعضهم قسمها إلى سبعة أقسام، من يذكرها منكم؟ الشيخ. حقيقة ما له إلا وضع واحد واستعمل فيه. القسم الثاني ما له وضعان واستعمل فيهما معا، ما له وضعان واستعمل فيهما معا. القسم الثالث ما له وضعان، وضع في اللغة ووضع في العرف الخاص، وضع في اللغة وفي العرف الخاص. القسم الرابع ما له وضع في اللغة ووضع في الشرع، ووضع في الشرع، ووضع في الشرع. فما هذا؟ يعني هذه بالنظر إليها راه تساوي سبعة، يعني كل قسم فيه اثنان قسمان، والقسم الأول ما له وضع واحد، المجموع كم؟ سبعة. المجموعة السبعة مفهوم الإخوة؟ مفهوم. إذن فالحاصل على هذا أن صور الحقيقة كم هي؟ سبعتها. الصورة الأولى ما إذا كان الاسم لم يوضع إلا مرة واحدة، كأسد مثلا فإنه لم يوضع، يعني على القول بأن الواضع هو أهل اللغة، وعلى القول بأن الواضع هو الله وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني، علمه أسماء المسميات كلها، علمه أسماء كلها، حتى قالوا بأنه علمه هذه سماء وهذا بحر وهذه ملعقة وهذه ماذا؟ مغرفة، أو يعني هذه آلة كذا وهذه، ما فيه شيء إلا وبينه. مفهوم هذا؟ فلهذا قالوا على القول بأن الواضع هو الله، وعلى القول بأنهم آل اللغة اللي كانوا سبب، فنقول الصورة الأولى ما إذا كان الاسم لم يوضع إلا مرة واحدة، ومثلنا بالأسد فإنه لم يوضع إلا ماذا؟ إلا للحيوان المفترس في اللغة، ذلك في استعماله في ذلك المعنى حقيقة، إذا استعمل في هذا المعنى. أما إذا استعمل في الرجل الشجاع فهو ماذا؟ مجاز. إذن هذه الصورة الأولى للمجاز أيضا، تنبهوا، إذا استعمل فيما وضع له فماذا يعتبر هذا؟ يعني الحيوان المفترس فيما وضع له أول مرة، هذه حقيقة أم مجاز؟ حقيقة. لكن إذا استعمل في ماذا؟ في الرجل الشجاع فهو ماذا؟ مجاز. وهذه تعتبر ماذا؟ الصورة الأولى للمجاز، للمجاز. أيضا الصورة الثانية والثالثة ما إذا كان وضع في اللغة وفي العرف، كالدابة مثلا موضوعة في اللغة وفي العرف، فالدابة موضوعة في اللغة لكل من يدب على الأرض، هذه حقيقة ولا لا؟ حقيقة. كما أن استعمال أهل العرف العام لها في ذات الأربع حقيقة أيضا، حقيقة أيضا. فإذا عكسنا هذا فيكون ماذا؟ حقيقة مجاز؟ مجاز. إذن هذه صور كم؟ ثلاثة، هذه صور ثلاثة للحقيقة، ولماذا آخر؟ وللمجاز. الرابعة والخامسة ما إذا كان وضع في اللغة وفي العرف الخاص، كالفعل في اللغة وضع لماذا؟ لمطلق الحدث أو للحدث، هذا في اللغة ولا في العرف؟ هذا في اللغة. وفي العرف الخاص الكلمة المخصوصة، أو تقول كلمة دلت على معنى وتعرضت بصيغتها للزمان وضعها. فاستعمال أهل اللغة في الحدث حقيقة، واستعمال أهل العرف في الخاص طبعا في الكلمة المخصوصة حقيقة أيضا، أم مجاز؟ حقيقة. وإذا عكسنا فماذا يكون؟ مجاز، مجاز. مفهوم؟ كذلك السادسة والسابعة ما إذا كان وضع في اللغة وفي الشرع معا، كالصلاة موضوعة لماذا في اللغة؟ لماذا؟ للدعاء. وفي الشرع موضوعة لماذا؟ لأركان مخصوصة وأقوال وأفعال بشرائط مخصوصة، أو تقول لأركان مخصوصة. فاستعمال اللغوي لها في الدعاء هذه حقيقة أم مجاز؟ حقيقة، حقيقة. واستعمال الشرع لها في الأركان المخصوصة حقيقة أم مجاز؟ حقيقة أيضا. وعكسها ماذا يسمى؟ مجاز. ولذلك قلنا في التعريف للحقيقة ما هو؟ اللفظ الذي استعمل فيما المستعمل فيما وضع له، وضع له. لاحظوا فقول المعرفين فيما وضع له، يعني هذا في التعريف الحقيقة، يعني ماذا يخرج معنا؟ ماذا يخرج بقولنا فيما وضع له؟ يخرج اللفظ الذي ليس له إلا وضع واحد واستعمل فيما وضع له، كأسد مثلا إذا استعمل في الرجل الشجاع، إذا استعمل في الرجل الشجاع، هذا حقيقة أم مجاز؟ هذا ليس بحقيقة، هذا مجاز. لماذا؟ لعدم استعماله فيما وضع له. فإذا استعمل فيما وضع له فهو حقيقة، وإذا استعمل في غير ما وضع له فهو مجاز. كذلك يخرج بقولنا فيما وضع له الغلط القصدي، يخرج به الغلط القصدي. مثال ذلك أن يقصد المتكلم استعمال اللفظ في غير ما وضع له مع العلم أنه مخطئ، كاستعماله لفظ الفرس في عثمان، أو استعماله لفظ يعني المهم أعطيه مثال هذا فاقتفهموا لي الآن، هذا كاستعماله قلنا لفظ الفرس في عثمان. إذن هذا الغلط القصدي، لكنه يعلم أنه مخطئ، يعلم أنه مخطئ. إذن هذا فيما وضع له أم لا؟ لا. إذن فخرج بقولنا فيما وضع له المجاز، وخرج أيضا الغلط القصدي، الغلط القصدي. فهذه صورة الصورة ليست حقيقية ولا مجازا أيضا، مسألة الغلط القصدي هذه داخلة في المجاز أم هي داخلة في الحقيقة؟ الغلط القصدي لا حقيقة ولا مجاز، ما هي داخلة في حقيقة ولا هي داخلة في المجاز. لماذا؟ شنو السبب على أنها ليست داخلة في الحقيقة ولا في المجاز؟ لعدم العلاقة، لعدم العلاقة، لأن المجاز لا بد من العلاقة. أنت عندما تقول رأيت أسدا فبمجرد ما تسمع ينصرف إلى ماذا؟ إلى الحيوان المفترس، لكن إذا كانت هناك علاقة ينصرف إلى ماذا؟ إلى الرجل الشجاع. ما هي العلاقة؟ رأيته في الحمام، يعني الحيوان المفترس يدخل الحمام؟ لا يدخل الحمام. إذن فهذه هي العلاقة. أما الغلط باعتبار فساد الاعتقاد يعتبر حقيقة أم مجاز؟ لا يعتبر لا حقيقة ولا مجاز. قال العلماء كمن أشار إلى كتاب قائلا هذا فرس، أشار إلى كتاب وقال هذا فرس، هذا الكتاب اللي عندكم مثلا أشار إليه وقال هذا فرس، هذا فرس لاعتقادي أنه فرس، اعتقد أنه فرس. وكمن أشار إلى كتاب قائلا هذا أسد لاعتقاد أنه رجل شجاع، رجل شجاع. فإذا قال هذا أسد يعني أشار إلى كتاب وقال هذا أسد لاعتقاد أنه رجل شجاع، هذا القسم يخرج من الحقيقة أم لا يخرج؟ لا يخرج عن الحقيقة ولا عن المجاز، لا يخرج عن الحقيقة ولا عن المجاز. لأن الأول استعمل يعني الفرس في ماذا؟ في معناه أم في معنى غيره؟ استعمل في معناه لا في غيره، استعمل في معناه لا في غيره. وإن أخطأ في اعتقاده أن المشار إليه فرس في الواقع، وأن الثانية استعمله في معناه ماذا؟ المجاز مع وجود العلاقة، لا بد من هذا. إذا وجدت العلاقة فيكون مجازا حتى وإن أخطأ في اعتقاده، وإذا لم تكن هناك علاقة فلا هي داخلة في ماذا؟ في الحقيقة ولا في المجاز، ولا في المجاز. وعليه فصور الحقيقة كم هي؟ سبعة، وصور المجاز أيضا كالحقيقة سبعة. الأولى ما لم يوضع إلا لمعنى واحد واستعمل في غيره، ما لم يوضع إلا لمعنى واحد واستعمل في غيره. ماذا قلنا في الحقيقة مثاله؟ الأسد. الأسد إذا استعمل للحيوان المفترس هي حقيقة أم مجاز؟ حقيقة. لكن إن استعمل في الرجل الشجاع فهي حقيقة أم مجاز؟ مجاز. الصورة الثانية والثالثة ما وضع في اللغة والعرف العام كالدابة مثلا، فإذا استعملها اللغوي في ذات الأربع من حيث الخصوص هل هي حقيقة أم مجاز؟ هذا مجاز إذا استعملها لذات الأربع، أما إذا استعملها لكل من يدب على الأرض حقيقة ولا مجاز؟ حقيقة. لكن إذا استعملها في ماذا؟ اللغوي، لا العرف العام، اللغوي استعملها على ماذا؟ في ذوات أو في ذات الأربع من حيث الخصوص، هل هو مجاز أم حقيقة؟ مجاز. كما أن استعمال صاحب العرف العام لها في كل من يدب على الأرض، ما الذي يستعملها في كل من يدب على الأرض؟ اللغوي. لكن إذا استعملها صاحب العرف العام في كل من يدب على الأرض، هذه حقيقة ولا مجاز؟ مجاز. مجاز. إذن يعني صور الحقيقة التي سبقت نعكسها فتكون ماذا؟ صور للمجاز، صور للمجاز. أيضا الصورة الرابعة والخامسة، ما وضع في اللغة والعرف الخاص، والعرف الخاص. مثلا الفعل، الفعل استعمال لغوي له في الكلمة المخصوصة، ليس في الحدث، في الكلمة المخصوصة من حيث خصوصها، مجاز أم حقيقة؟ مجاز. مجاز. يعني لو استعملها في الحدث حقيقة ولا مجاز؟ حقيقة. لكن لو استعملها في ماذا؟ إذن فنقول هذه مجاز. كما أن استعمال ذي العرف الخاص لكلمة الفعل في الحدث حقيقة أم مجاز؟ مجاز. عكس، تقدم هذه وتؤخر تلك فهو مجاز، وتردها إلى أصولها فهي حقيقة. الصورة السادسة والسابعة والأخيرة، ما وضع في اللغة وفي الشرع، ما وضع في اللغة وفي الشرع. بماذا مثلنا في الحقيقة؟ مثلنا بالصلاة. فاستعمال اللغوي لها في العبادة المخصوصة طبعا من حيث الخصوص حقيقة ولا مجاز؟ استعمال لغوي ليس للدعاء، استعمال لغوي في العبادة لها، في العبادة المخصوصة من حيث الخصوص، هذا مجاز ولا حقيقة؟ حقيقة. يقول مثلا الصلاة في اللغة دعاء، لا يقول بأن الأركان المخصوصة أو الأفعال المخصوصة. فإذا استعملها اللغوي في العبادة المخصوصة، هل هذه حقيقة ولا مجاز؟ مجاز. لكن إذا استعملها في اللغة هذه حقيقة. يعني إذا استعملها في اللغة حقيقة في الدعاء، لكن إذا استعملها في العبادة من حيث الخصوص، يعني العبادة المخصوصة من حيث الخصوص، هذا يكون ماذا؟ مجازا. كما أن استعمال ذي الشرع لها في الدعاء عكس ما قلنا في الحقيقة. ما يستعمل في اللغة في الحقيقة يستعمل في الشرع في ماذا؟ أو في العكس، في المجاز. بفهم ماذا؟ مثلا إذا استعملناها من حيث الخصوص على العبادة المخصوصة، هذا حقيقة ولا مجاز؟ مجاز. إذا استعملناها أيضا، إذا استعملها يعني صاحب الشرع للشرع لها في الدعاء، حقيقة ولا مجاز؟ مجاز. مجاز. مفهوم هذا؟ إذا فهمنا هذا نعلم أن الصورة الأولى من صور المجاز خارج من التعريف، خارج بقولنا فيما وضع له، فيما وضع له، وفي تعريف المجاز في غير ما وضع له، وأن الستة الباقية خارجة بقوله في اصطلاح به يقع التخاطب على من زاد على التعريف، على من زاد على التعريف. لأن تعريف المجاز عند القائل به ما هو؟ هو عكس تعريف الحقيقة. ماذا قلنا في تعريف الحقيقة؟ اللفظ المستعمل فيما وضع له. والمجاز ماذا نقول فيه؟ اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، مثل أسد في الرجل الشجاع. إذن ولذلك إذا فهمنا هذا التقسيم وحاولنا أن نبسطه وأن نقربه إلى أذهانكم، فنقول إن تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز هذا مشهور عند العلماء المتأخرين، كما عند بعضهم من المتقدمين يعني طبعا في القرآن وغيره، ومنهم من قال لا مجاز في القرآن مطلقا مطلقا، يعني هناك من أثبت المجاز على جهة الإطلاق حتى في الأسماء والصفات كالمعتزلة، وهذا غلط، ولذلك يقولون في استوى بمعنى استولى، ولذلك يستدلون ببيت شعري لنصراني: قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق. معنى استوى استولى، يعني كما يقول أيضا السيد قطب رحمه الله في هذه المسألة حيث أخطأ فقال استوى بالقهر والهيمنة والغلبة، فمعنى أن هناك إلها آخر والعياذ بالله يعني وقع بينه وبين الله تدافع فغلب. والله يقول في دليل التمانع: قل لو كان فيهما آلهة إلا الله، إلا بمعنى غير الله لفسدتا. الضمير يعود على ماذا؟ السماء والأرض. هل وقع الفساد؟ لم يقع الفساد، فهذا دليل على ماذا؟ على وحدانية الله، على وحدانية الله. فإذا قلنا استولى، هذه كلمة استولى تشبه ما يتكلم به العامة بل وبعض العلماء يقولون العصمة لله، وهذا غلط، معنى أن هناك من يعصم الله ويمنعه من الخطأ والعياذ بالله، لأن العصمة في اللغة المنع، وفي الاصطلاح ملكة تقوم بالنبي تدفعه عن المعصية مع بقاء اختياره، فلذلك لا يقال العصمة لله بل يقال العصمة للأنبياء والرسل. أما الله ليس هناك من يعصمه. كذلك إذا قلنا استوى بمعنى استولى، كما إذا قلنا وجاء ربك جاء أمره، هذا غلط، جاء رسوله جاء كتابه، كما إذا قالوا أيضا ينزل ربنا إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الأخير، يقول ينزل ماذا؟ تنزل رحمته، ينزل ملك، هذا غلط أيضا، حتى بالنظر إلى ماذا؟ إلى معاني الحديث. ولذلك شيخ الإسلام ألف في هذا الحديث رسالة مستقلة أجاد فيها وأفاد كعادته. فإذا قلنا بأن الملك هو الذي ينزل، هل الملك يقول هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ وإذا كانت الرحمة، هل الرحمة لا تنزل إلا في ثلث الليل الآخر؟ هذا لا يقول به عاقل، بل من شم رائحة العلم ولو من بعيد لا يستطيع أن يتفوه بمثل هذه التفاهات، لا يستطيع أبدا. فلذلك يقول وكلم الله موسى تكليما، يقولون الكلام النفسي، ويقولون أيضا بأن الله ألقى كلاما في الشجرة فهي التي نطقت، كما يقولون في كلام الله عز وجل كلامه بغير صوت وبغير حرف، هذا لا يعتبر كلاما بدون ماذا؟ بدون صوت وبدون حرف. وكما يقولون أيضا لا هو في السماء ولا هو في الأرض، حتى قال أحدهم والله هؤلاء قد أضاعوا ربهم، لا هو في السماء ولا هو في الأرض. ويقولون لا تحويه الجهات الست كما سيأتي إن شاء الله، وهذه يراد بها حق ويراد بها باطل. إذن لماذا ذكرنا هذا؟ لنبين لكم على أن من العلماء كالمعتزلة جعلوا المجاز كله في القرآن وفي السنة حتى في الأسماء والصفات، فلذلك يؤولون. وهناك طائفة أخرى منعت منعا كليا، قالوا لا مجاز في القرآن، ويقال بأن أول من قال به من أول من منع المجاز حتى في القرآن مطلقا، قالوا لا مجاز في القرآن، من هو؟ ابن القيم؟ لا، غير صحيح. أول من قال به ابن خويز منداد، هذا من علماء المالكية. وأيضا قال به الظاهرية، المذهب الظاهري أيضا يقال لا مجاز في القرآن، ابن خويز منداد، هذا من علماء المالكية قلنا. كذلك الظاهرية قالوا لا مجاز في القرآن، وابن القاس قال لا مجاز في القرآن. ابن قاص هذا يعني هو شافعي أم مالكي أم حنفي؟ الجواب هو شافعي، هو شافعي. ومن أهل العلم من قال لا مجاز في القرآن ولا في غيره، ولا في غيره، إما يمنعون منعا كليا وإما يثبتون إثباتا فاحشا. ولذلك هذا الذي قال بأنه لا مجاز في القرآن ولا في غيره حتى في كلام العرب قال به أبو إسحاق إسفرايني، وقال به أيضا أبو علي الفارسي من المتقدمين، هذا ذكره ابن السبكي يعني في كثير من كتبه ولا سيما في جمع الجوامع توسع فيه كثيرا وذكر هذا، وحتى إن أحدهم كان ممن ينتصر لهذا القول وكان أعمى البصر، فكانوا يقولون له فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. بل الشيخ شيخنا أو شيوخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي له كتاب في إنكار المجاز، ماذا سماه؟ منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز، منع جواز المجاز في المنزل، والمنزل طبعا يشمل القرآن والسنة، منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز. وشيخ الإسلام أيضا نصر هذا القول وتبعه على ذلك ابن القيم رحمه الله، ابن القيم، بل ابن القيم عنده كتاب ما هو ينكر فيه المجاز، عنده كتاب اسمه مجاز، اسمه مجاز. يعني من يذكر لي هذا الكتاب؟ كما قالوا أيضا في قطر الندى وبل الصدى، فالكتاب لا هو قطر ولا هو ندى ولا هو يبلل الصدى، هو اسمه ماذا؟ اسمه مجاز، والصواعق المرسلة، والكتاب ليس صاعقة، لا هي معطلة ولا هي مرسلة، فالكتاب نفسه مجاز. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يبين في بعض كتبه أن هذا التقسيم اصطلاح حادث بعد القرون المفضلة، يقول بأنه لم يتكلم به أحد من الصحابة والتابعين ولا تكلم به أحد من الأئمة الأعلام، بل ويقول ولا علماء اللغة، لا يعرف هذا عن أئمة اللغة، بل يقول بأن أئمة النحاة، من هم أئمة النحاة اللغة الكبار؟ أو الخليل، الخليل ابن أحمد، ثم تلميذه سيبويه، ثم الكسائي حتى وثم الفراء، ثم أمثالهم يعني كأبي عمرو بن العلاء وأبي زيد الأنصاري والأصمعي وأبي عمرو الشيباني، هؤلاء فطاحل. قال هؤلاء لم يقسموا هذا التقسيم الحادث الذي قسمه هؤلاء، فلذلك يقول وسيبويه إمام الأئمة، حتى إنه بالغلبة، بالغلبة إذا قيل قال الإمام في كتب النحو ماذا يراد به؟ سيبويه. إذا قالوا جاء في الكتاب ماذا يراد به؟ كتاب سيبويه، يعني طبعا في غير القرآن، يعني في النحو، الآن نتكلم في النحو. فإذا قالوا بالغلبة هذا يسمى العالم بالغلبة، قال الإمام المراد به من؟ سيبويه في علم النحو. وإذا قالوا جاء في الكتاب كما في الكتاب، يعني طبعا ونحن في كتب اللغة، ماذا يراد به؟ سيبويه، يراد به سيبويه. إذن قال العلماء، فكل من أنكر المجاز من العلماء فلذلك ينكر، قد ينكر إطلاق اسم المجاز. لماذا؟ ليس عن هوى وليس عن يعني عصبية، لا، دفعا للتأويل، التأويل الفاسد طبعا، لئلا يوهم هذا المعنى الفاسد، يعني استوى بمعنى استولى، فإذا قالوا هذا أنا ذاك يصير ذريعة لمن يريد جحد معاني الصفات بل وحقائق الكتاب والسنة ومدلولاتهما بماذا؟ بدعوى المجاز، بدعوى المجاز. ولذلك معظم من تكلم بالحقيقة والمجاز أو من أشاعه أو من يعني نصره ونشره هم المعتزلة ومن على شاكلته من أهل البدع. فكل صفة، ولذلك قالوا أي صفة يعني ظاهرها التشبيه أوله، أي نص أوله أو أولها إذا كانت صفة. فلذلك تطرفوا وبالغوا وجاوزوا الحد وحرفوا الكلام عن مواضعه دون أن يشعروا، فلذلك منعوا المجاز، يمنع من التسمية بالمجاز، يعني جعلوها ماذا؟ جعلوا هذا من البدع، وجعلوا جميع الألفاظ الحقيقية أو حقائق جعلوها مجاز، مع أن العلماء قالوا، يعني من قال بأنه لا مجاز. طيب ماذا نقول؟ واسأل القرية، هل القرية تسأل؟ قال بعضهم نعم القرية تسأل، لأن هذا نبي من الأنبياء، ممكن أن ينطق الله له القرية، أليس كذلك؟ بلى، فهو نبي معجزا، كما أنطق للرسول صلى الله عليه وسلم الشجر والحجر الذي كان كما في صحيح مسلم: إني لا أعرف حجرا بمكة وإن كان يسلم علي وإني لا أعرفه الآن. وكذلك العقد، يعني هذا إيش اسمه، الشجر الذي كان أصل الشجر الذي كان يخطب عليه عليه الصلاة والسلام، الجذع حنى إلى النبي وصار يبكي، وأشياء من هذا القبيل، الحجر الذي ضربه موسى وخرج منه الماء، والحجر الذي أخذ ثوب موسى وفر به وصار موسى يتبعه: ثوبي حجر، ثوبي حجر، يا حجر حط ثوبي. يعني هذا الحديث صحيح البخاري، وأشياء من هذا القبيل. فإذا قالوا ماذا نقول في هذا؟ قالوا هذا يسمى أسلوبا من أساليب العربية المعروفة والمشهورة والمتداولة عندهم، والمتداولة عندهم، ولا يسمى مجازا. فهذا يجعل ويحمل على الألفاظ حقيقة لا على مجاز. ثم قالوا: إذا اللفظ إذا دل بنفسه، إذا دل بنفسه، فماذا يعتبر هذا حقيقة أم ماذا؟ حقيقة لذلك المعنى، هو حقيقة لذلك المعنى. إذا دل بماذا؟ دل بنفسه أم دل بقارنة؟ دل بنفسه. فإذا دل بنفسه فهو حقيقة لذلك المعنى، لكن إن دل بقارنة فدلالته حقيقة أم دلالته يعني بنفسه أم دلالته بالقارنة؟ دلالته بالقرينة حقيقة للمعنى الآخر لا المجاز، فهو حقيقة في الحالين، أحدهما حقيقة بنفسه، والثاني حقيقة بماذا؟ معنى آخر، ولكن دل بقرينة، فدلالته بالقرينة للحقيقة حقيقة للمعنى الآخر. فماذا؟ فهموا لي هذا جيدا. اللفظ إما أن يدل بنفسه وإما أن يدل بقارنة، يدل على المعنى بنفسه ولا يدل على المعنى بقارنة. فإذا دل على المعنى بنفسه نقول له هو حقيقة لذلك المعنى، فهم؟ وإن دل بقارنة فنقول دلالته بالقارنة حقيقة للمعنى الآخر، للمعنى الآخر. فهمتم هذا؟ وهذا القسم الثاني اللي هو إن دل بقرينة فدلالته بالقرينة حقة للمعنى الآخر، هذا ماذا يسميه من يرى المجاز؟ يسميه مجازا. هو ماذا قالوا؟ قالوا حقيقة للمعنى الآخر، فهو حقيقة في الحالين سواء دل بنفسه أو دل بقرينة. فهمتم؟ أعيد، ها؟ واضح. طيب، وهذا تجدونه موسعا فيه في كتاب السبكي، ولكن إثبات المجاز، وتجدونه أيضا في ذيل طبقات الحنابلة، وتجدونه أيضا في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. وقد وقفت أثناء قراءتي لكتب شيخ الإسلام ابن تيمية بالسجن أنه يقول بالمجاز ولكن ليس بالأسماء والصفات. والشيخ الألباني رحمه الله قال الصحيح أن المجاز ثابت في كلام العرب وفي القرآن ما عدا في الصفات، ما عدا في الصفات. وعليه فنقول الحقيقة الشرعية هي اللفظ المستعمل. فماذا نقول الآن في الحقيقة اللفظية، عفوا الشرعية واللغوية والعرفية؟ ما هو تعريف الحقائق الثلاثة؟ اللفظ الحقيقة الشرعية ماذا نقول فيها؟ هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في الشرع، لا بد من هذا القيد، اللفظ المستعمل فيما وضع له في الشرع. أعطوني المثال شيخ أبو عيسى. المثال، المثال الصلاة، الصلاة، أحسنتم، الصلاة إذا أطلقناها على العبادة المعروفة والمخصوصة، إذا أطلقناها فهذه حقيقة عرفية ولا لغوية؟ شرعية، شرعية. أنا قصدا أقول لغوية أو عرفية وأترك المقصود، يرى هل حصلتم أم لا. الحقيقة الشرعية أعيد هو الله، هي اللفظ المستعمل فيما وضع له. يجوز أن تقول هو اللفظ كما يجوز أن تقول هي اللفظ. لماذا؟ هل يمكن أن نقول الحقيقة الشرعية هو اللفظ المستعمل؟ يمكن ولا لا يمكن؟ لا يمكن. وإذا قلنا الأخ عثمان قال لا يمكن، وأنت ماذا تقول؟ هل يمكن أم لا يمكن؟ الحقيقة الشرعية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في الشرع. طبعا هل يمكن أن نقول الحقيقة الشرعية هو اللفظ المستعمل فيما وضع له؟ لا، لا تجوز، تؤنث لا تذكر. الجواب يجوز فيه وجهان، خذوا هذه القاعدة وإن كانت هي أجنبية. حتى الإخوة اللي معنا على الهاتف والإخوة إذا كانوا على عبر السكايب يعني يسجلوا هذه الفائدة. الضمير إذا توسط بين المذكر والمؤنث جاز فيه وجهان، التذكير والتأنيث. فهنا الضمير توسط بين ماذا؟ بين المذكر والمؤنث ولا لا؟ اللفظ مذكر ولا مؤنث؟ اللفظ مذكر. الشرعية مذكر ولا مؤنث؟ مؤنث. إذن اللفظ هي الضمير توسط بين ماذا؟ بين المذكر والمؤنث. قل لي اعطيني مثال من القرآن، ماذا قال الله عز وجل؟ 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض. 10 شهرا هذه مذكرة ولا لا؟ مذكرة. 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها، لم يقل منهم، 4 مذكرة ولا مؤنثة؟ 4 مؤنثة. فاثنى عشر شهرا مذكرة ولا مؤنثة؟ مذكرة. وإلا قال 12، فقال 12 هذا مذكر ولا مؤنث الشيخ أبو عيسى؟ مذكر. وأربعة مذكر ولا مؤنثة؟ مؤنث. إذن ماذا نقول هنا؟ 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها. ففي غير القرآن يجوز أن تقول منه، منه. فإذا قلنا هنا الحقيقة الشرعية هي، الضمير يعود على ماذا؟ على الحقيقة الشرعية، هو اللفظ المستعمل، اللفظ المستعمل. وقالوا حتى إذا توسط بين ماذا؟ لا، إذا توسط بين الجمع، الجمع والمذكر. إذا توسط بين الجمع والمذكر ما حكم الضمير؟ قالوا على القول بأن الجمع مذكر والاسم آخر الذي جاء يعني بعد الضمير مذكر، الضمير يكون مذكرا. لكن على القول بأن الجمع مؤنث، بأن الجمع مؤنث يجوز فيه وجهان. ولا كثير من العلماء قالوا بأن الجمع مؤنث، منهم الزمخشري ومنهم كثير من العلماء، حتى قالوا يعني كل جمع مؤنث، إن قومي تحدثوا وبقتلي تجمعوا، إن قومي تجمعوا وبقتلي تحدثوا لا أبالي بجمعهم كل جمع مؤنث، إن قومي تحدثوا وبقتلي تجمعوا لا أبالي بجمعهم كل جمع مؤنث. وأذكر أن هذا البيت عندما كان الشيعة هددوني أكثر من مرات ثمانية بالقتل عندما كنت أفضحهم، فقلت يعني اتصلوا بي مرة هاتفيا يهددون المتكلم معكم بالقتل أو بتشويه سمعته وعرضه، فقلت لهم الكلمة هذه الأبيات هذا البيت: إن قومي تجمعوا وبقتلي تحدثوا، قدم أو آخر، أو إن قومي تحدثوا وبقتلي تجمعوا، إن قومي تجمعوا وبقتلي تحدثوا لا أبالي بجمعهم، كل جمع مؤنث. فعلى القول بأن الجمع مؤنث وجاء مذكر بعد الضمير فهذا نقول يجوز فيه ماذا؟ وجهان. إذن هذه فائدة أجنبية كما سيأتينا إن شاء الله في النحو عندما نبدأ مادة النحو، وسترون مثل هذه القواعد ستمر بكم إن شاء الله. إذن فنقول في الحقيقة الشرعية ماذا نقول؟ هي اللفظ وهو اللفظ، هي اللفظ أو هو اللفظ المستعمل فيما وضع له في الشرع. مثال ذلك قلنا كالصلاة، الصلاة إذا أطلقناها على العبادة، العبادة ماذا؟ أي عبادة؟ العبادة المخصوصة، عبادة المعروفة بشرائط مخصوصة. إذن هذه تكون شرعية ولا تكون لغوية أو عرفية؟ هذه شرعية. والحقيقة اللغوية ماذا نقول فيها؟ هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في اللغة. ونعطي مثال أيضا، نعطي مثال بماذا؟ بالصلاة. الصلاة إذا أطلقناها في ماذا؟ على اللغة، يعني على الدعاء، فهي لغوية، فهي لغوية. كذلك الحقيقة العرفية، الحقيقة العرفية ماذا نقول فيها؟ هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في العرف، فيما وضع له في العرف. وقيد هذا إذا شئت، سواء كان العرف عاما أو خاصا، سواء كان العرف عاما أو خاصا، اللفظ المستعمل فيما وضع له في العرف سواء كان عاما أو خاصا، يعني العرف العام. مثال ذلك العرف العام كالدابة لذوات الأربع من الحيوان، هذا لغة أم عرف عام أم خاص؟ هذا عام. أو فيما وضع له في العرف الخاص كالفاعل مثلا، الفاعل عند النحاة في عرف النحاة كيف هو؟ مرفوع. ولذلك قال القائل: أصغى لي لبيبه، الفاعل مرفوع والمفعول منصوب. أصغى لي لبيبه، الفاعل مرفوع والمفعول منصوب، إلى غير ذلك. ولعل هذا إن شاء الله بعد دراسة النحو سنبدأ إن شاء الله في علم البلاغة ولسيما علم البيان، ونبين لكم هذا، ونبين أيضا علاقة المجاز وأنواع العلائق أو العلاقات، أنواع العلاقات. طيب، قد يسأل سائل: ما هي فائدة معرفة تقسيم الحقيقة إلى الأقسام السبعة أو إلى الأقسام الثلاثة، إلى حقيقة شرعية وحقيقة لغوية وحقيقة، أو على القول إلى سبعة أقسام كما أسلفنا وكما ذكرنا آنفا؟ ماذا يكون الجواب؟ قد تسأل: لماذا، يعني ما فائدة تعريف ماذا؟ ما فائدة تقسيم الحقيقة إلى حقيقة تقسيم إلى الشرعية واللغوية والعرفية؟ شنو هي الجواب؟ لكي نحاول أن نحمل كلام أو كل لفظ على معناه الحقيقي في موضع استعماله، فيحمل في استعمال اللغة على ماذا؟ على الحقيقة اللغوية، وفي استعمال الشرع الشرعي ماذا؟ في استعمال الشرع على الحقيقة الشرعية، وفي استعمال أهل العرف على الحقيقة العرفية، على الحقيقة العرفية. طيب، أنا أسألكم سؤالا وأريد جوابا بسرعة. دراسة وبحث الحقيقة والمجاز في كتب النحو أم في كتب الفقه أم في كتب التفسير أم في كتب أصول الفقه أم في كتب البلاغة؟ كتب البلاغة. وإن كان هذا النوع يعني مفرق هنا وهناك، لكن من جمعه في يعني الحديث عنه مفصلة في كتب البلاغة، وبالخصوص علم ماذا؟ علم البيان، بالخصوص علم البيان. وقلنا يوجد في ماذا أيضا في أصول الفقه، لكن على جهة التفصيل أم على جهة الإجمال؟ على جهة الإجمال. ويوجد في ماذا؟ في كتب المتكلمين، في كتب المتكلمين. على جهة الإجمال أم على جهة التفصيل؟ على جهة الإجمال. ويوجد في كتب العقيدة على جهة الإجمال أم على جهة التفصيل؟ وما أحوجنا إلى من يجرد كتب العقيدة من هذا الكلام ومن هذا المنطق وكلام المتكلمين، ويترك وأن يترك كتب العقيدة نقية صافية، يعني كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وشرح السلف الصالح وكفى، نقطة. إذن فالذي يبحث في الحقيقة والمجاز علم البلاغة، وبالذات كتب البلاغة، بالذات علم البيان. أما باقي العلوم فالبحث يكون فيها ماذا؟ إجمالا. مثلا علماء الأصول اهتموا بالحقيقة والمجاز، اهتموا بها، لكن لماذا؟ لماذا اهتموا بها؟ مع أن محل الحقيقة والمجاز ماذا؟ علم البيان، كتب البلاغة. قال العلماء هذه هي الحكمة، قال لأن البحث في دلالة الألفاظ من أهم موضوعات ماذا؟ علم الأصول، من أهم موضوعات علم الأصول. ودلالة اللفظ على المعنى قد تكون حقيقة وقد تكون مجاز على من يقول به، كما قال بعض مشايخنا. فماذا؟ إذن فلذلك قال العلماء فما حكم به الشارع، كهذا يقوله عبد الرحمن بن ناصر السعدي، ويقول علماء أصول الفقه، يقول فما حكم به الشارع يعني وحده فهو شرعا، وما حكم به اللغوي يعني اللغويون فهو لغوي، وما حكم به العرفيون فهو حكم به العرفيون فهو عرفي. إذن فما حكم به الشارع وحده وبينه وعرف ماهيته يجب الرجوع فيه إلى ماذا؟ إلى اللغوي أم إلى العرفي أم إلى الشرعي؟ إلى الشرعي، إلى الشرعي، ما حده الشارع وعرفه يرجع فيه الحكم إلى الشارع. والمكالمة انقطعت، ونقف هنا إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم.